راتب. شيخنا البارح جاء أحد الإخوة إلى المسجد فوجد الصلاة قد انتهت، صلاة العشاء تراويح، فجاء طبعا هو انتظر حتى أقيمت التراويح فصلى ركعتين، طبعا هو بنية الفريضة، طبعا صلى ركعتين، فلما انتهوا من ركعتين قام وأتى بركعتين إضافيات. أما هل هذا يعني مشروع هذا العمل؟ هذا ما فعلته في الأمس، في الأمس القريب هذا ما فعلته، لأني كنت مدعو عند صهر نظام فذكتني الصلاة في مسجد الجبيهة. تعرف الجبيهة؟ وتعرف المسجد هناك على جانب الطريق في ساحة كبيرة جدا أمام المسجد. المهم نحن وقفنا السيارة وإذ الجماعة خارجين من فريضة، فصليت حقيقة ركعتين وراء وهم يصلون التراويح، ثم سلم الإمام قمت وجئت بركعتين، ثم أدرك ركعة من الركعة الأولى من الشفع الثاني، وهكذا أتيت بركعتين. بينما أني كانوا في آخر الرابعة جلسوا يرفعون أصواتهم بقراءة قل هو الله أحد ست مرات، يكون أنا كملت الشفع تبعي، وكذا تغاد صلاة معهم إلى الآخر. هذا بيكون يعني من باب اقتداء المفترض وراء المتنفل، وهذا أظن أنت مارر عليك يعني أن هذا جائز. عمك مولاك.